سائل بدأ سؤاله بقول هل حدث وأن استجاب الله لعبد قط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال دعوت الله مدة طويلة تزيد عن الثمان سنوات لكي يحقق لي أمرا ما، وخلال تلك الأعوام التمست كل أسباب الاستجابة من دعاء في جوف الليل وبين الأذان والإقامة وفي رمضان وليلة القدر وبعد الصدقة ويوم عرفة وبعد ختم القرآن وفي الوتر وعند الخشوع والبكاء وأثناء السفر وركوب الطائرة، وألححت بشدة لكن دون جدوى، واليوم لم أعد أطلب من الله شيئا. فهل أنا آثم على هذا أو هذا من باب القنوت من رحمة الله؟ نعم، صرت أخاف من الدعاء وأشعر أنني كلما أطلب من الله شيئا يحصل عكسه، أخاف أن يكون الله لم يحبني. ليس كذلك، النبي نهى قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. من أجل الأمور التي يفرح بها العبد يوم القيامة هذه الأدعية التي دعاها فلم يجيب الله سبحانه وتعالى له هذه الأدعية في الدنيا وجعلها له في الآخرة، فيتمنى المرء أنه ما استجاب له دعوة في الدنيا. يستجاب للمرء ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، لأن نفس الدعاء عبادة، كما صح الترمذي في سننه الدعاء هو العبادة، فنفس الدعاء والتضرع والخشوع عبادة تتقرب به الله سبحانه وتعالى. أجابك أو لم يجبك لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وأمر المؤمن كله خير، فالذي منعه عنك الله سبحانه وتعالى هو الخير لك، والذي تريده وتتعجل فيه قد يكون فيه فسادك وهلاكك. ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. فهذا قنوط من رحمة الله، ولا يجوز لك أن تتكلم هذه الكلمات الباطلة التي تخالف المعتقد السليم. والله سبحانه وتعالى لا يجبر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يجيب أو لا يجيب، الأمر لله. أنت تدعو ولا تنتظر أن يستجيب أو لا يستجيب، هذا أمر لله سبحانه وتعالى. ومن أساسيات هذا الدين الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره.